بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كان في امرأة مشهورة قوي في مكة، اسمها ريطة أو ريطة بنت عمرو. امرأة غريبة قوي، كانت تسمى حمقاء مكة، مختلة العقل، عقلها في حاجة. طب ليه عقلها في حاجة؟ لأنها كانت كل يوم الصبحية من بدري عندها مغزل، عارفين النول اللي بيغزلوا عليه الخيوط كده ويعملوا السجاد عليه ويعملوا الحاجات المنسوجة دي والغزل والحاجات دي، كان عندها نول كده ومغزل كده كبير كده تجمع البنات والجواري حواليها، وتجيب الخيوط وتبدأ تغزل معاهم سجادة كبيرة، مجهود كبير قوي، كلهم هي والبنات اللي حواليها بيعملوا مجهود جامد قوي، وتقول لي دي خدي بالك كملي الحتة دي كويس، وتقول للتانية ايوه ايوه صح انت كده كويس عملت الحتة دي كويس. شغالين من نار من الفجر لحد الظهر، ياه. وفي نهاية اليوم تعمل ايه بقى ريطة دي بقى؟ تعمل توريطة، تفك الغزل والسجادة والخيوط اللي اتعملت كلها من أول النهار، وتنقض كل اللي عملته هي والبنات، وتيجي تاني يوم تبدأ من جديد. والقصة دي سبب ذكرها في القرآن إن في ناس من العرب والقبائل كانوا بيحالفوا بعض، قبيلة تحالف قبيلة وتاخد العهود والمواثيق، وبعد ما حلفوهم واتفقوا معاهم يلاقوا قبيلة أقوى وأكثر منفعة ومال، فيسيبوا الحلف وينقضوا العهد ويروحوا يحلفوا القبيلة الأقوى، وده مصيبة كبيرة وجرم وذنب ونقض للعهود. والمصيبة الأكبر يا جماعة، وركزوا معايا في الحتة دي قوي، المصيبة الأكبر والجرم الأكبر والذنب الأعظم مش إن أنا بس أنقض العهود مع الناس وده ذنب كبير، لأ، أنقض العهد مع ربنا عز وجل. ياه، مشكلة كبيرة جدا إن أنا أوعد ربنا وحضرتك توعدي ربنا إنك تحافظي على لبس شرعي وحجاب ونقاب وخمار وحاجة فيها شروط الحجاب الستة، مش معطرة ومش بتشف وما فيهاش تشبه بالرجال ومش ما بتجسدش حاجة وبتغطي كامل الجسد، كل الشروط بقى كلها، ومش لبس شهرة ولا زينة، توعدي ربنا ان حجابك يبقى فعلا كامل وفي تشبه بامهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، وبعد ما توعدي بكده تنقضي العهد مع ربنا. مشكلة كبيرة جدا ان انا اوعد ربنا ان انا خلاص هبدأ في العلم الشرعي وههتم ان انا اعرف ديني واعرف دوري في الحياة واكمل رسالة النبي، او يعني اكمل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بعد اسبوعين من رمضان أنسى العهد ده وأخش في دوامة الحياة، ولا علم شرعي يا عم، ولا حتى دعوة إلى الله، ولا مسجد أصلا. مشكلة كبيرة أوي، مشكلة كبيرة جدا إذا كان نقض العهود مع الناس كبير وشديد، فنقض العهد مع الله أكبر وأشد. فنزلت الآيات الموجعة، الآيات المؤلمة، الآيات اللي في سورة النحل الآية 91 و92، الآية دي حاسس إنها بتكلمني وبتكلم كل واحد ناوي بعد رمضان يرجع لما قبل رمضان وكأنه ما كانش فيه رمضان، كل واحد يعني مستني بس يسمع خبر العيد إمتى ومرتب للعيد حاجات، كل واحدة وعدت ربنا إن هي تدخل أولادها مدارس إيمانية ودينية وكانت عزيمتها قوية في رمضان وعقدت النية، وبعد كده قالت يا عم ده كلام دروس بقى، يا عم ده كلام فض مجالس، يا عم احنا نعرف نقول للعيلة ازاي نخرج أولادنا من المدارس الأجنبية، ده احنا نتفضح في وسط العيلة، ونقضت العهد مع ربنا واهتمت بنظر الناس ليها وما اهتمتش بنظر ربنا ليها. فتنزل الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ياه، لقيت خوف يا جماعة والله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ربنا بيكلمك، مش وعدتيه إن أنت تحسني إلى زوجك وتبطلي الطريقة دي مع جوزك وتدي لجوزك مكانه وقدره؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مش وعدت ربنا تحسن لزوجتك وتطيب خاطرها وتهتم بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. مش وعدنا ربنا نهتم بالمسلمين ونهتم بالدعوة إلى الله ونحاول نكتر المسلمين والموحدين ونعرف دورنا في الحياة إن إحنا ننقل البشرية من الظلمات إلى النور. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. مش وعدنا ربنا نسيب الربا ونسيب البنوك والشهادات والحرام والرشاوي وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. مش وعدنا ربنا إن المسجد يبقى حاجة أساسية في حياتنا وإن القرآن يبقى داخل المجاميع في قلوبنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. مش وعدنا ربنا عز وجل نرجع الحق ونوزع الميراث وما نظلمش حد؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. مش وعدنا ربنا نهتم بالوالدين قوي وبر الوالدين قوي؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأوفوا بعهد الله إذا مش وعدنا ربنا نمسك لساننا وما نتريقش ولا نسخر ولا غيب ولا؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. أنتم مستغربين من حمقاء مكة؟ ده احنا بنعمل أشد من اللي هي بتعمله. هي بتنقض سجادة شوية خيوط، احنا بننقض دين، احنا بننتكس في ديننا، احنا بننقض عهد مع ربنا، مش سجادة ولا غزل ولا نول. ده احنا أشد خطر من هذه الحمقاء. مش عايز أقول إحنا أشد حماقة، نسأل الله العافية والسلامة وأن يرزقنا العقل السديد الراجح وأن يرزقنا الحكمة وأن يجعل الآخرة هي همنا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة، من بعد قوة، من بعد تراويح، من بعد تهجد، من بعد بكاء، من بعد قرآن، من بعد صدقة، من بعد لبس عباية جميلة وخمار ونقاب، من بعد لحية وسنة وابتسامة وأخلاق وتسامح. نرجع بعد رمضان، ننتكس، نروح أماكن ما ينفعش نروحها وأولادنا ينفعش يروحوها. يبقى ابني خارج في العيد أنا مش عارف هو خارج فين وخارج مع مين ومديله فلوس، بحط النار جنب البنزين جنب النار وأقول هو ابني ضاع ليه؟ ضاع ليه؟ لأن أنا اديته كل مقومات المعصية وما سألتش عليه وما خرجتش معاه وما احتويتوش وما عرفتش مين صحابه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. خناقة كبيرة جدا تحصل بعد العيد والناس تمسك في بعضيها والزوج في زوجته والأخ مع أخوه والابن مع أمه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. الشيطان جاي عايزنا ننقض العهد. الشيطان كمان كم ساعة خارج بقوة عايز يحبطنا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مهم جدا يا جماعة نحن ناخد بالنا من هذه الآية. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. الهدف من رمضان إيه؟ الهدف من رمضان دورة تدريبية، مش مجرد موسم للعبادة. هو في الأساس اتعامل رمضان لعلكم تتقون. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام ليه يا رب؟ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عشان التقوى تزيد والخشية تزيد فنكمل بثبات واستقامة ونبقى أحسن بعد رمضان. ما بنقولش ان احنا على نفس مستوى رمضان هنكمل تراويح وتهجد وهنصلي 20 ركعه، مش هنقدر نعمل كده. ده موسم عباده مفيش بس مش هنرجع زي ما كنا قبل رمضان. لازم يبقى في حاجه اتغيرت، لازم اخلاقي اتغيرت، لازم اهتمامي بقيام الليل، لازم هنحافظ على القدر الحد الادنى من قيام الليل كل يوم يا جماعه، لازم القران هيبقى رفيق ليا، لازم احافظ على الدعاء وسلاح الدعاء. وده من اقوى اسلحه الثبات، وده اول حاجه في الروشتة بتاعتنا والواجب بتاعنا النهارده، الدعاء حتى البكاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مهم قوي قوي قوي نحافظ على كده بعد رمضان. مهم قوي يا جماعه ان احنا نحافظ على جلسه ايمانيه. فاكرين لما قلنا في الدرس السابق قبل كده من ضمن الواجبات العمليه بعد رمضان لازم في جلسه ايمانيه في بيتك؟ طب هتشحني قلبك ازاي؟ طب انت هتشحن قلبك ازاي؟ طب لو وقفنا دروس ووقفنا مجالس ايمان ووقفنا وما فيش علم شرعي، ما التحقناش بمعهد علم شرعي، معاهد النساء، فين معاهد النساء؟ ابعتوا لينكات تاني معاهد النساء عشان اللي ما اشتركتش تشترك، عشان لازم اول حاجه تعمليها بعد رمضان تحضري محاضرات العلوم الشرعيه، لازم يكون عندك درس ثابت اونلاين بتحضره معانا او مع غيرنا، ودرس ثابت في بيتك مع صحباتك مع زميلاتك النساء مع بعض، الرجاله مع بعض في المسجد او في البيت ما فيش مشكله، او في الشغل لازم في جلسه ايمانيه، لازم مصدر نشحن فيه الايمان، لازم نتكلم عن اسماء ربنا وصفات ربنا، لازم ولادنا يكون عندهم مصدر لشحن الايمان، لازم يا جماعه نفهم من اشرف غلطه كل سنه، لازم نعرف ان في أمانة كبيرة في رقبتنا تجاه الأمة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة، اوعى تسيب الصحبة الصالحة، صحبة المسجد، صحبة الدعوة، صحبة العلم الشرعي، ترجع تاني للصحبة إياها، ترجعي تاني للصحبة اللي جابتك ورا وضيعتك وزعلتك من جوزك وبهدلتك في حياتك، ترجعي تاني. الصحبة يا جماعة تلات عناصر مهمة جدا جدا للثبات، للروشتة، للواجب العملي، عشان ما ننقضش العهد. أول حاجة الدعاء، الدعاء الكتير، الدعاء وذكر ربنا، الدعاء والذكر سلاح قوي جدا جدا ما بيخيبش أبدا. لازم أذكار الصباح والمساء، لازم نتحصن من الهجمة المرتدة بتاعت الشيطان اللي هيحصنك الذكر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، مع العيد، مع الخروج، مع السفر، مع الأكل، مفيش أذكار صباح، مفيش أذكار مساء، مفيش قرآن، الدنيا بتخرب. ممكن يحصل لخبطة في أول يومين، بس لازم نرجع نستعيد التوازن، ما نيأسش، لازم نحافظ على أذكارنا، لازم نحافظ على الدعاء، لازم الصحبة الآمنة اللي تخليك دايما في دايرة الأمان، لازم العلم الشرعي والدروس الدينية. من غير علم شرعي، من غير دروس دينية، الموضوع صعب قوي، الحياة صعبة جدا والفتن كتيرة جدا. لازم في ثوابت في الأسبوع بتاعنا، لازم يا جماعه اسمعوني كويس، في الحياة لازم في ثوابت لينا ولاولادنا، لازم ترتبي ثوابت لاولادك. يعني ايه ثوابت؟ يعني عندهم اولادك الاولاد عندهم شيخ بيجي لهم في المسجد بيقعد معاهم بيديهم مش قران وبس، بيديهم قصص، بيديهم عقيده، والبنات بتجي لهم معلمه بتحكي لهم عن قصص القران، فهي مش مجرد معلمه بتحفظ كلمتين وماشيه، لا هي قصه مش كده. لازم يكون في حياتنا، لازم المدرسه بتاعت اولادنا وبناتنا، لازم المدرسه اللي بيقضوا فيها اكتر من نص وقتهم تكون مدرسه شرعيه دينيه ايمانيه قرانيه. دي حاجات اساسيه ما فيش فيها هزار. لازم في ثوابت لاولادي، لازم في صلاه في المسجد، لازم بنتي بتصلي قيام ليل كل يوم وانت بتصلي كتفك في كتف بنت قيام، لازم بندعي ربنا بالثبات، لازم لنا فقره كل يوم مع الدعاء، لازم نصوم السته من شوال عشان ناخد صيام السنه كلها والدهر كله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، هنصد هجمة الشيطان ازاي؟ من غير دعاء، من غير ذكر، من غير صحبة. من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. دي كانت القصة بتاعتنا النهاردة، دي كانت الآية بتاعتنا، مهمة جدا جدا، مهمة قوي قوي. نمشي على الكلام ده ونطبقه وناخد خطوات عملية ونعمل اجتماع طارئ للعائلة وللأسرة النهاردة. الخطة بتاعتنا للثبات بعد رمضان، الأولاد هيحضروا للشيخ الفلاني، البنات المعلمة هتجيلهم البيت، المعهد العلم الشرعي اللي هتلتحقي بيه لازم تقدمي وتدفع المصاريف النهاردة. مهم جدا تحديد الجلسة الإيمانية بتاعت البيت، الأب مع الزوجة مع الأولاد، الجلسة بتاعتنا إمتى يا ولادي؟ نسيبكم الجلسة الإيمانية اللي هنتعرف فيها على اسم من أسماء ربنا في كل جلسة، الدعاء الكتير، الصحبة الصالحة، اطمن على أولادي مسافرين في العيد مع مين، بناتك هتخرج مع مين. مهم قوي الكلام ده، مهم قوي قوي قوي. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يعفو عن التقصير، أن يفتح لنا فتحا مبينا بعد رمضان، وأن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وأن يفتح للأمة فتحا مبينا، وأن يعتق الرقاب أجمعها من النار. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، يا رب كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك اجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبيك ومصطفاك بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. يا رب لا ينقضي رمضان إلا وقد غفرت لنا وأعتقت رقابنا وأجبت دعاءنا وشرحت صدورنا وكبت عدونا وطيبت أرزاقنا وألفت بين قلوبنا. يا رب لا تمكن منا الشيطان بعد رمضان، احفظنا من الشيطان، لا تجعل له مكانا في بيتنا ولا من بيننا، واملأ بيوتنا بالملائكة والبر والإحسان والدروس والإيمان والعقيدة والقرآن. يا رب العالمين أنت حسبنا ونعم الوكيل، تقبل منا ما قدمنا على ما كان من تقصير في رمضان، تقبل منا هذا جهد المقل المقصر، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال وصحة وعافية وإيمان. يا رب لا يأتي العيد البيت إلا وقد رددت إلينا المسجد الأقصى ونصرت إخواننا في غزة وجمعت شمل كل عائلة يا رب. يا رب رد الغائبين يا رب في العيد، فك أسر المأسورين في العيد، اشف المرضى واجبر المنكسرين في العيد، فك كرب المكروبين وفرج هم المهمومين في العيد، افتح للأمة فتحا مبينا في العيد وثبت الأمة بعد رمضان، وهيئ لنا أمر رشد واستعملنا ولا تستبدلنا، وتقبل منا تقبل منا، نستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.